بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عجبا للذي يدعي حب الجمال ثم لا يحب ربه، وكل جمال الكون منه وبه، وليس سوى ذرة من ذرات جماله الذي لا حدود له. في هذه الحكمة تنبه تنبيه إلى الجمال الإلهي الذي هو أصل الجمال وحقيقة الجمال، ولا شيء من جمال الكون إلا منه وبه. فالله تعالى هو خالق هو الجميل وهو خالق الجمال، ولا يمكن تحديد الكمال المرتبط بجماله، كما لا يمكن تحديد الكمال المرتبط بذاته وأسمائه وصفاته. فالله تعالى الإطلاق كل شيء منه وبه، كل شيء من صفاته مطلق وليس مقيدا. طبعا قبل أن نشرح الحكمة نعرف الجمال. الجمال هو الكامل، هو الذي نميل إليه، هو الكامل في ذاته وصفاته ونميل إليه. يعني مثلا زهرة مثلا فيها صورة متناسقة تجذب الأعين، عيننا تميل إليها، أنفنا أو حاسة الشم فينا تميل إلى ذلك العطر المبثوث فيها، الصوت الجميل مثلا أذننا يطرب له، وفيه كمال نوعنا. طبعا الكمال المرتبط بذلك الذي نميل إليه، يعني عندما نراه نرى أن هذه الصفة أو هذه الصورة متناسقة متكاملة منتظمة فيما بينها، يعني فيها، بحيث تؤدي هذا الميل الموجود فينا. فلذلك يعني هذا الجمال طبعا قد يكون جمالا حسيا، مثل ما ذكرنا جمال الزهرة، مثل ما ذكرنا جمال الصور الجميلة، صور الأصوات الجميلة إلى آخره. ومنه ما يكون معنويا، الأخلاق الجميلة، الصفات الطيبة، هذه أيضا من الجمال. نحن عندما نسمع قصة لشخص مثلا تفانى في البذل والتضحية وقدم أشياء فنحبه ونعتقد بجماله، فكذلك هذا الأمر. وهناك طبعا تكامل بين الأمرين، عندما يكون الجمال حسيا ويكون الباطن خبيثا فننفر منه. عندما مثلا تكون زهرة، مثال بسيط، تكون زهرة صورتها جميلة لكن رائحتها خبيثة ننفر منها. كذلك يعني شخص قد يكون جميلا وسيما لكن أخلاقه سيئة فننفر منه، وربما يؤثر ذلك حتى في صورته، تصبح تلك الصورة قذرة بالنسبة لعيوننا لأننا لا نرى فيها الجمال. كذلك الذي يغني مثلا صوت جميل ولكن يدعو إلى الرذائل والانحرافات والقتل والدمار، كذلك ننفر منه. فالجمال إذا لابد أن يكون هناك تناسق وتكامل بين محتويات ذلك الجميل. طبعا هذا الحب أو هذه الفطرة في ميل الجمال هو جبلة جبلها الله تعالى عليه فينا، ولا يمكن أن ننفر منه. يعني عندما نحب زهرة هكذا من غير تعليم نحب تلك الزهرة، عندما نشم الرائحة الجميلة هكذا في فطرتنا. طبعا هذا نحن عندما نتعامل مع عالم الحس، مع عالم البصر، مع عالم المدارك الخمسة الحسية المرتبطة بالجسد التي لها علاقة بالجسد، هناك محل آخر، هذا يكون الإنسان عالم البصيرة أو عالم الملكوت في الإنسان أو عالم الروح، هذا يرقى، يصبح الجمال عنده ليس بالضرورة تلك الصور، يصبح تلك معاني أكبر بكثير، بل إن تلك الصور تصبح باهتة حقيرة بالنسبة لذلك الجمال. وهنا الحكمة تنبه هذا الأمر، تقول الذي استغرق في حب الجمال: هناك جمال أكبر بكثير، هذا الجمال هو مجرد مجلى من مجاليه، مجرد مظهر من مظاهره، مجرد انعكاس لحقيقته. يعني ذلك الجمال أكبر. يعني يوسف مثلا، مثال بسيط، يوسف عليه السلام القرآن الكريم يعرض صورته الباطنية وهي أجمل بكثير، صورته الحسية هي فقط مظهر من مظاهر جماله وكمال جماله. فتقول هذا الأمر، تقول: ارحل من هذا الجمال المقيد المحدود إلى جمال ربك. الله تعالى هو الجميل المطلق، وكل جمال فمنه وبه. طبعا كيف نبصر هذا الجمال؟ بالحاسة الخاصة بها، حاسة البصيرة. الشخص المزكوم لا يمكنه أن يشم الروائح العطرة، الشخص الأعمى لا يمكنه أن لا يمكنه أن يرى الصور الجميلة، فكذلك الذي يفقد البصيرة لا يمكنه أن يعرف ذلك. كيف نعرف إذن؟ نعرف من خلال مطالعة أو التعرف على هؤلاء الذين رأوا أو عاشوا معاني الجمال الإلهي. نحن طبعا نعرف الغزليين، شعراء الغزل الذين تفانوا في وصف الجمال الحسي وأبدعوا فيه ربما، ولكن طبعا ذلك الجمال الحسي كما قلنا محدود جدا، وربما يختلف الناس فيه، بعض من يراه جميل قد يراه الآخر ذميما وقبيحا، وذلك الجمال كجمال الزهرة سرعان ما يذبل. لكن هؤلاء أهل البصيرة كلهم متفقون على هذا الجمال، ولذلك الذي لا يصدق بهذا الأمر ماذا يفعل؟ يذهب إلى هؤلاء، وهم ليسوا فردا أو فردين، هم عشرات، فيهم الشعراء وفيهم الكتاب وفيهم الصالحون الذين أفنوا أعمارهم في الجمال الإلهي وفي الدعوة للجمال الإلهي، وهم أخبروا عن أنفسهم. ربما بعضهم مر بما يسمى بالجمال الحسي وبالعشق الجمال الحسي، لكنه بعد أن رأى الجمال الإلهي وعاش معاني الجمال الإلهي ذهب كل ذلك، ذهب كل ذلك تلك المعاني، بل كان ذلك الجمال الإلهي هو علاجه. البعض أصيب بفرط العشق ومرض العشق، فما بماذا عالج نفسه؟ بحب الجمال الإلهي، فأصبح كل شيء بالنسبة له لا قيمة له. حتى يروى عن قيس في هذا أنه جاءته ليلى فقال اذهبي فحبه شغلني عنك، يعني بعد أن طبعا هم قصة يروونها كأن ابن القيس يعني بعد أن مر بفترة تطلع إلى الجمال الإلهي، مثل ما يحكى كذلك عن زليخ أنها بعد ما حصل لها ذلك تحولت إلى حب للجمال الإلهي ففنيت فيه. إذن هذا شيء موجود، الذي لا يصدق ذلك طبعا هو لم يمر فقط بهذه الحالة، كما قلنا حاله حال الذي يضع يده على عينه، فلذلك يحتاج فقط إلى أن يزيل ذلك الحاجز. طبعا لا نحن لا نريد أن نبين هنا الأدلة العقلية على هذا الأمر، الأدلة العقلية أحسن دليل عليها هي الواقع، أحسن دليل لهذه الأمور الواقع. فلذلك نقتبس بعض أبيات نقرأها لشاعر مشهور بالحب الإلهي يسمى سلطان العاشقين ابن الفارض. طبعا عندما نقول هذا اسمه سلطان العاشقين، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأئمة الهدى وغيرهم، لكن هكذا فقط ذكر هذا الأمر من باب أن شعره كله يصب في هذا المنح. طبعا بعضهم يفسر شعره بتفسير فلسفي، أنا لا يهمني هذه التفسيرات، أنا تهمني فقط المعاني التي يريدها بغض النظر. الشاعر أحيانا يقول كلاما فيفهم على غير سياقه، فنحن لا يهمنا سياق الفهم، يهمنا حتى لو قصد ذلك. أنا يهمني الآن هذه النصوص التي سأقرأ بعضها. يقول يعني مخاطب الله تعالى، طبعا هنا ننبه فقط أن هذا شعر وليس كلام في العقيدة، ولذلك يتحدث عن، يقول زدني في قصيدة مشهورة تنشد وتغنى، زدني بفرط الحب فيك تحيرا. التحير هو ليس التحير المؤلم، هذا التحير المشتاقين، يعني كأني اندهاشا، زدني بفرط الحب فيك اندهاشا، وبحيث أصبح يعني منبهرا بجمالك الذي لا حدود له. لماذا؟ لأن من ذاق الجمال الإلهي يحتاج دائما إلى المزيد، يعني يصبح لا يكتفي فيبقى دائما متطلعا إلى المدد الإلهي الذي يملأ قلبه بذلك الحب. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا أحشائي بلظى هواك تسعرا. يعني الحرقة التي يجدها المحبون يجدها أيضا هؤلاء العاشقون والمحبون لله تعالى، ولكن هي حرقة جميلة لذيذة مستمرة دائمة، ليس فيها ألم الذي يلاقيه المحبون الآخرون، لأن هذه الحرقة مرتبطة يندمج فيها العقل مع النفس مع الروح مع كل الكيان، ليست حرقة يعني مرتبطة ربما بشخص يحبه والآخر لا يحبه، ليس هناك تبادل بين في الحب، ليس هناك استمرار للحب، ليس هناك صراع في الحب، اللي هو حب نظيف طاهر بريء مقدس. ويقول وإذا سألتك أن أراك حقيقة، الرؤية هي الرؤية القلبية، ما يعني طبعا كل هؤلاء الذين يتحدثون عن الرؤيا لا يقصدون الرؤية الحسية، الله تعالى منزه عن عالم الحس، فلذلك رؤيته رؤية القلبية المعرفية الوجدانية بالبصيرة، والتي هي أهم وأعظم من الرؤية الحسية. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى، هنا يستعير قول موسى عليه السلام، يا قلب أنت وعدتني، ثم يخاطب قلبه، يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتزجر، إن الغرام هو الحياة، يخاطب قلبه، يقول إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذر. ثم يخاطب الذين انشغلوا بالجمال الحسي والحب الحسي فيقول قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى عني خذوا، اسمعوا مني أنا الذي جربت الحب الإلهي. وقيل إنه قبل ذلك جرب الحب البشري، حب الصور، ولكن بعد ذلك رقى إلى هذا الحب العظيم. عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. ثم يقول ولقد خلوت مع الحبيب، ذي الخلوة مع الله، مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، وأباح طرفي نظرة، نظرة كما قلنا هي المعرفة بالبصيرة وليس بالبصر، أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا فدهشت بين جماله وجلاله. عندما أراني تلك المعارف وقذف في قلبي تلك المعاني السامية اللطيفة التي رأتها بصيرتي دهشت بين جماله وجلاله. وهنا الكمال في الجمال الإلهي، هو جمال مزود بالجلال وجلال مزود بالجمال على خلاف الجمال والجلال البشري. وغدا لسان الحال عني مخبرا فأدر لحاظك في محاسن وجهي، الوجه هنا الذات الكمال الذي يقصد الوجه الله كما ورد في القرآن الكريم، الوجه المراد به الذات، المراد به الحقيقة، ليس المراد به الوجه الذي نعرفه. فأدر لحاظك في محاسن وجهي تلقى جميع الحسن فيه مصورا، لو أن كل الحسن يكمل صورة، يعني جميع الكون جميع الجمال الموجود في الزهرة والموجود في الثمار في الأشجار في البحار في كل شيء، في الأرض في السماء في الأصوات في كل شيء اجتمع وشكل كيانا واحدا ورآه كان مهللا ومكبرا، يعني كل الحسن في الله تعالى. له قصيدة أخرى طبعا، له ديوان جميل وأشعاره جميلة، يقول فيه هذه القصيدة أنتم، يخاطب الله تعالى، أنتم فروضي ونفلي، يعني أنتم هم الحق، أنت عندما أصلي الفرض أو النافلة أو غيرها أو حياتي جميعا فأنتم كل شيء، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، سأقرأ الأبيات من دون شرح لأنها واضحة، جمالكم يا رب جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي وسركم في ضميري والقلب طور التجلي آنست في الحي نار. هنا يشبه أو يبين كيف واهتدى إلى الله تعالى ويشبه ذلك بقصة موسى عليه السلام، آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا لعلي دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي نوديت منها جهارا ردوا ليالي وصلي حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي. هنا يتحدثون عن هذا الأمر جمع شملي، يعني اجتمع قلبي مع عقلي مع نفسي مع روحي مع كل كياني، صارت جبالي يدكى من هيبة المتجلي ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي فالموت فيه حياتي، يعني كأني فنيت في محبة الله تعالى، وفي حياتي قتلي أنا الفقير المعنى رقوا لحالي وذلي. له قصيدة أخرى أيضا فيها نفس هذه المعاني، ولكن طبعا لكل قصيدة تأثيرها النفسي الخاص، وقلنا كل هذه المعاني لها تأثيرها التربوي، عندما يقرأ السالك هذه المعاني تأثر بها وينفعل لها وربما تحصل له، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله اقرأوا القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني بعض الناس تجدهم ربما قلوبهم قاسية وغيرها عندما يسمعون أشعار الوعظ والزهد يتأثرون وينفعلون وتحسن أحواله، والغرض هو التربية، أي شيء يوصل الإنسان إلى معنى، يعني بدلا أن نسمع قصائد ربما الزهر قباني أو غيرها فلماذا لا نسمع، هي قصائد كثيرة ليس فقط ابن الفارق، شعراء كثيرين شعراء المحبة الإلهية هذه لها تأثيرها، وخاصة عندما نفعل ونتعرف ونعرف على أن هذه المعاني عاشوها وذاقوها ونقلوها لنا بصورة جميلة لماذا نقرأها؟ حتى نعيش هذه المعاني. يقول: ما لي سوى روحي، يخاطب الله تعالى، وبادل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف. يقول: يا ربي سلمت لك روحي، هذا الذي عندي، وبادل نفسي، الذي يفعل هذا ليس بمسرف، في حب من يهواه ليس بمسرف، فلئن رضيت بها يا رب فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي، يا مانعي طيب المنام. يعني هنا يحصل المحبين مثل ما يحصل المحبين في الحب الدنيوي، يعني ينشغل بربي حتى المنام، ربما يصيبه ذلك السهاد وذلك الشوق لله تعالى. يا مانعي طيب المنام، ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي، وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلب مدنفي، فالوجد باق والوصال مواطلي، والصبر فان واللقاء مسوفي، لم أخل من حسد عليك، فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. ثم يقول مخاطب الله تعالى: واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي، لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الدر في، وسحت بالدموع الدر في، وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى، شاهدت هول الموقف إن لم يكن وصل لديك، فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي، فالمطل منك لدي إن عز الوفا، يحلو كوصل من كوصل من حبيب مسافي. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجهي من نقلت شذاه تشوفي، فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود أن لا تنطفي. يتمنى تلك الحرقة التي يجدها المحب أن لا تزول عنه، هي حرقة جميلة لذيذة. يقول: يا أهل ودي، يعني يخاطب الله تعالى، أنتم أملي، ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي، عودوا لما كنتم عليه من الوفاء كرما، فإني ذلك الخل الوفي، وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي، لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي، لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي، أخفيت حبكم فأخفاني أسى، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني، فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي، ولقد أقول لمن تحرش بالهوى: عرضت نفسك للبلاء، عرضت نفسك للبلا، فاستهدفي، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. هذا بيت جميل جدا، يقول: أي شخص تحبه أو أي جهة تحبها ستقتل، ستفنى في حبها، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول: أطلت لومي طامعا، أن الملام عن الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. يقول: يعني للذي يلوم، جرب أولا، عندما يحصل لك ما حصل لي من ذلك الحب الجميل اللذيذ العظيم الذي تجتمع فيه كل المعاني السامية، يجتمع فيه القلب والعقل والروح إلى آخره، إذا حصل لك هذا الأمر فسترى هذا المعنى. طبعا هذا الأمثلة التي ذكرتها حتى نبين أن هذا موجود، هذا الحب موجود، وهذا العشق موجود، وهذا الجمال الحقيقي الذي ذاقه هؤلاء المحبون موجود، وهم أنفسهم الكثير منهم جرب قبل ذلك حبا آخر، يعني جربوا الحب البشري، الحب المدنس، وبعد ذلك، وطبعا ابتلوا بآلامه، ابتلوا بجنونه، ابتلوا بكل ما يرتبط به مما نراه، لكن عندما وصلوا إلى الحب الإلهي عرفوا جمال هذا الحب ولذة هذا الحب وعظمة هذا الحب. يقول في القصيدة بيت جميل جدا مرتبط بالحكمة: وعلى تفنني كملت محاسنه، فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسف، يعني كمال البدر منه، وعلى تفنني واصفيه بحسنه، هذا الشاهد، وعلى تفنني واصفيه بحسنه، يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف، يعني كل شيء فيه، إن قلت، يقول في بيت آخر، إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في، يعني أنت إذا قلت عندك صبابة فالله تعالى كل شيء، كل الملاحة، كل الحسن، كل الجمال فيه. إذن هذه القصيدة وغيرها من القصائد تنبه، طبعا يمكن للسالك الذي يطلب هذه المعاني أن يرددها، أن يسمعها، تؤثر فيه. طبعا طبعا هذا بالإضافة إلى كثرة الذكر، بالإضافة إلى التأمل، بالإضافة إلى البحث. طبعا عندما يحصل، نفرض أن هذا الشخص بقي مدة من الزمن يحاول أن يتحقق بهذا المعنى، فسيصل إليه. طبعا كل من طلب شيء يصله، وسيرى بعد ذلك أن السعادة كلها في هذا الجانب، والطهارة كلها في هذا الجانب، والكمال كله في هذا الجانب. طبعا كل إنسان في ملك يده، يمكنه أن يوجه قلبه لأي شيء، يمكنه أن يوجه قلبه للحب البشري، أو يوجه قلبه للحب الإلهي، أن يحب الصالحين، أي شيء. القلب بأيدينا، يمكننا أن نتحكم فيه، والحمد لله رب العالمين.